مثاله قياس لا بس ضرب صحيح. ضرب الوالدين نعم على التأثير. نعم على التأثير. ما العلة؟ العلة الأذى. الأذى صحيح. وتأذي الوالدين بالضرب أحسن. بارك الله فيك. طيب الثاني قياس الدلالة ما هو قياس الدلالة؟ لا بأس هذا طيب، لكن نريد لأن قياس هذا باعتبار العلة ما كانت العلة فيه. ما كانت العلة فيه قياس الدلالة. واحد يعني ليس أولى من المقيس. نعم ما كان المقيس عليه محجوب. ما جاء ما حضرت اللي بعده سلمان. ها مهاوش ما هو قياس الدلالة بعده يا سلطان؟ ما هو الرد؟ رد الرد على الإسلام. شو هو قال كلام مش ما كانت علة فيه دالة على الحكم لا موجبة. أحسن. ما كانت علة فيه دالة على الحكم لا موجبة له، وذلك كقياس النظير على نظيره. تمام مثاله وجود إجابة الزكاة من الصبي قياسا على إجابة من البلد بجامع النماء أو النمو في كل منهم، وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضره أنت. قياس الشبه ما تردد الفرع بين أصلين، أن يكون الفرع مترددا بين أصلين فيحق بأيهما بأكثرهما شبها به. أحسن مثاله تساوي الحر والعبد في حقوق الله. لا الثاني الثاني ذلك ان العبد هل يكون مال او يكون مملوك؟ هو مملوك وان كان مال. مثاله قياسه قياس ايش؟ قياس ايش؟ بعده الأخ أو محضر. يلا امشي قياس الرقيق على العبد. الرقيق هو العبد. لا لا بعده ها شكون ما تذكر. طيب نشوف الصف الثالث ما في أحد يعرف. نعم هو أن يقاس العبد هل هو إلى المال أم إلى الرقيق. مثاله قياس العبد على البهيمة في ضمانه بالقيمة إذا أتلف قل لا. طيب لا على الحر في وجوب الدية. واضح يا جماعة؟ طيب ما هما الأصلان اللذان يتردد بينهما؟ لا نبدأ مع الثالث. الأخ اللي بعده، اللي بعده أنت بعده. نعم. هل يقاس على الحكم المختلفين؟ هل نقيس العبد على الحر في ضمانه بالدية أو على البهيمة في ضمانه بالقيمة؟ طيب أحسنت. فنلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة فنقول يضمن بالقيمة. طيب أذكر اللي بعده. أذكر وجه المشابهة بينه وبين الحر وبينه وبين البهيمة. ها؟ جديد؟ طيب. نعم. يشبه الحر في حقوق الله في عامته يعني، ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى آخره. وأيهما أكثر شبها؟ بأيهما أكثر شبها؟ نعم. فيضمن بالقيمة. أحسن. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحية الفقهية؟ لو قتل عبدا فإن حقناه بالحر. لا خطأ كلامنا الآن. إيه نعم إذا كان لا لو قتل العبد يقول لنا الحر فيضمن بالدية. الآن حقناه قتل فألحقناه بالحر. كم نعوض عنه؟ كم؟ طيب وهذا العبد يساوي 500 ناقة حتى وإن كان يساوي 500 من الإبل. نعم لأن دية الحر 100 من الإبل ولو كان يساوي 100,000. طيب وين حكمها بالبهيمة؟ فيدفع 500 من الإبل. طيب لو كان الأمر بالعكس لا يساوي إلا 10 من الإبل. إن ألحقناه بالحر فكم ديته؟ وإن ألحقناه بالبهيمة 10 من الإبل. صحيح؟ طيب